عليك كمالات صلاني ولا يزيدك نايم. النهارده هو يوم ربيع وصلى على حضره النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Thank you. Oh,